وصحبه أجمعين. قال: وعن يزيد بن عامر: وكان حضر معركة حنين فسئل عن الرعب الذي حصل في قلوب المشركين، قال: فكان يأخذ الحصاد فيرمي بها في الطست، يعني الطشق، فيطن، فيقول: إنا كنا نجد في أجوافنا مثل هذا الصوت. لما انهزموا انهزم المسلمون عن النبي في المعركة بواسطة المكيدة والكمين اللي المشركين كانوا عاملينه، وتوجه النبي إلى ربه عز وجل في تلك الحال، فالله أنزل الملائكة بالسكينة في قلوب المؤمنين وبالرعب في قلوب أعدائهم. من تعرف إلى الله في الرخاء تعرف الله إليه في الشدة. الثلاث الذين حصروا في الغار وانسدت عليهم الصخرة بواسطة السيل، وما صفيهم ملجأ ولا من يعلم بحالهم إلا الله، لما كانوا مع الله صادقين وكانوا لطلبات الله مستجيبين ولدينه ناصرين، لما توجهوا إليه بالدعاء والتضرع مستغيثين فجاءهم الغوث ونجاهم وأزاح الصخرة عنهم في وقت 100 رجل ما بحسن يزيح الصخرة. فمثل هذه الأخبار الإيمانية هذه ما خاصة لإنسان دون إنسان، هذه معاملة الله الصادقين مع الله، ليجزي الصادقين بصدقهم. فمن الصدق مع الله أن تمشي على هدي كتاب الله، من الصدق مع الله كن دائما خالص القلب، قلبك كله لله، حبا وذكرا وإقبالا ومراقبة. من الصدق مع الله تمشي على تخطيط الله، تخطيط الله قائم على الحكمة، على استعمال العقل والفكر وربط المسببات بالأسباب، ما ترمي العقل من وراء ظهرك وتترك قوانين الحياة والأسباب والمسببات. أي كلها الله أمرنا بالعناية بها، إذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه. فبيجي واحد قال له كتاب فقه وكتاب نحو وبده يصير إيش نائب رسول الله وبده يفتح القسطنطينية، يقوم ما يحسن ينفتح معه باب السيارة ولا باب الطنبور، يأكل له كرباجين والسكرة هل سكرانها بالهوى والغرور، فبتبين أنه ليس على شيء فيهلك ويهلك. وقال بعضهم: حدثنا أبناء المشركين عن آبائهم أنهم قالوا لم يبق منا احد الا امتلأت عيناه وفمه ترابا. لما النبي رمى اخذ كفا من تراب، ولما انهزم الصحابة ورمى به وجوه اتفر. قال وسمعنا صلصلة من السماء كامرار الحديد على الطست. وهذا الرمي وما رميت اذا رميت حصل في حنين وفي غزوة بدر. وهذا سلاح التراب، هذا سلاح عملها يعني احفظوه. يحكي لي احد اخواننا توفى الله يرحمه من 40-50 سنة جاي من طريق حمص، طلوا عليهم مشلحين، وصارت لفت حواليه شوف له شوية تراب ناعم، فشاف من حيث لا يشعرون اخذ كف من التراب. ان الاثنين مشلحين ومعهم صلاح، فلما صاروا بشكل متلاصق بعض مع بعض اخذ طلبات ورماهم بمين بوشهن، فامتلأت عيونهم بالتراب. لا عاد ايش يحسوا، يمسكوا البارودة ولا عاد يحسوا يشوفوا. قال ايه هجمنا عليهم، طبينا فيهم وخلصناهم البواريد وكتفناهم وحطيهم بالسيارة، واللي اخذناهم على المغفر سلمنا، واللي اول مغفر. قال لي استفدت منين؟ من القرآن العظيم. واذا ما فهمت من وما رميت اذا رميت ولكن، بس ادغام يغني ما عليش افهم الادغام يغني، كمان افهم ان هذا سلاح من الاسلحة، فقد يوم من الايام تحتاجه. كان سيدنا عمر يقول قبل لقائكم مع العدو وفروا اظافركم، لا عاد تقصوها، فقد الفرد والخنجر ما عاد يتمعك، كن معك اظافير. قاتل المشركين بسلاحكم وبكلامكم وبنطقكم وبالطراب وبالاظافير. كان الذي يجعل المنبر لحسان ينشد الشعر يهجي ويذم به المشركين، والنبي يقول ان الله لا يؤيد حسان بروح القدس ما دام ينافح عن رسول الله. فالعالم يا ابني الشيخ بده يكون نائب عن النبي في عقله في حكمته في ايمانه في صلته بالله. اذا جاء تلفون الله يرد عليه، اذا ما كان التلفون بده يكون من طريق القلب، اذا ما له قلب القلب ما بيصير الا بدوام ذكر الله. سالك الطريق بده ما يشغله شيء ليلا ونهار، اذا سلك ما يشغله شيء عن الله، لا انسان ولا صديق ولا كتاب حتى ولا قراءة قرآن. كان القرآن في ثمود وفي قوم صالح وقوم لوط والذين كفروا والمشركين، هو هلا بده يحصل همه كله بايش؟ بشيء واحد، قل الله ثم ذرهم. فإذا اشتغل موتوره وانبنى إيمانه بيرجع إلى قراءة القرآن. ولذلك قالوا العمل بالذكر عمل المبتدئين، وتلاوة القرآن عمل المتوسطين، وصلاة النوافل عمل المنتهين. لذلك المبتدئ في مراحل الإيمان بده ما يشتغل إلا بذكر الله. سكر الغرفة على حاله، كانوا لحتى ما ينشغلوا بالأكل 3 تمرات بال 24 ساعة يكتفي فيهم حتى ما ينشغل، وبعضهم كان ما يأكل إلا شوربة. ليش؟ قال لأنه مثل البرغل بده علك كثير. الشرب رأسا شرق بلع دقيقتين بخلص وبرجع لإيش؟ إلى جهاده القلبي. فالدنيا يا ابني بتصير عالم من غير قلب. العالم اللي الله أراده والنبي أراده بدك العالم اللي المدرسة أراده، المدرسة ما لفهمانه. فلو كان المدارس والطالب العلماء اللي الله أرادهم كل عالم هذا نائب عن النبي. علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، يعني نبوة لكن ما نبوة، لكن كأنبياء الوكيل كالأصيل من حيث الإنتاج والعمل لا من حيث اللقب والاسم. نحن بدنا ألقاب لما بدنا أعمال. وفي ذلك قال الله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هي لما الآية يقرأها الإنسان بيوقف يا ابني إنه الله بعد ما انهزموا المسلمين 12,000 بقوة ارتباط النبي بالله شوية تتراب طلعت أحسن من الجيش. شو أمي؟ الجيش انهزم وما أفاد شيئا. اضطرابات بإذن الله بعناية الله هزموا المشركين حيث انهزم المؤمنون. قال وقال صاحب الهمزية ورمى بالحصى فأقصد جيشا ما الحصى ما العصا عنده وما الإلقاء. سيدنا موسى ألقى العصا والنبي رمى بالحصى فأنو أعظم الثاني اثنين مثل بعضهم البعض. ما الآن المسألة بأمر الله وفي سبيل الله، فعصى موسى فالقتل البحر ورميت نبينا محمد هزمت له الجيش، هناك هزم الجيش بفرق البحر هون بالطلاب بالعيون. ما لازم المعجزات تكون من نوع واحد. اما المادة الا الكهرباء بالبلورة بتصير نور، بالفيديو بتعمل صور، بالمزياع بتكبر الصوت، بالمعمل بتحرك. المهم وجود الطاقة، وجود التيار. وصيل شريطة بالتيار العمومي كل الادوات، البراد بيشتغل والكواية تشتغل والمروحة تشتغل والراديو بيغني. فهذا كان اسمه الايمان يا ابني. اما ايمان القول تقول امنت، الايمان القول وحده مرفوض. بيكون في معه ايمان القلب، في معه ايمان المثمر للعمل. الله ما ذكر الايمان في القرآن الا واتبعه بالعمل، امنوا وعملوا. لا تظن يا ابني هذا بصير بمجرد القول والسماع. هذا ابني والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. لو سمعوا من النبي وما ذكروا الله، سمعوا من النبي وهاجروا الى النبي وذكروا الله كثيرا. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اما صحبة النبي وتنبلي وكلام له وكلام بطال وولدني وكسل ونوم واسترخاء وبدنا نصير ايش؟ علماء ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها. إن السفينة لا تجري على اليبس. وقال بعض المشركين لما التقينا نحن وأصحاب رسول الله يوم حنين لم يقوموا لنا حلبة الشاة. دخلوا الوادي وهم مخبئين عاملين كمين، وصاروا بنص الوادي فجروا عليهم المشركين من قدامهم ومن وراهم، احاطوا بهم من كل الجهات، فبمقدار حلم شاف انهزم الجيش المسلمين. قال فصرنا نسوقهم ونحن في آثارهم حتى انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاء. النبي كان راكب بغلة، ما راكب فرس، لو راكب فرس الفرس وقت هيك حالة خطر يهرب الواحد فيها، أما البغلة ما بس الواحد يهرب عليها لكن بس يصمد عليها. فإذا هو رسول الله فتلقانا عنده رجال بيض الوجوه حسان، وقالوا لنا شاهت الوجوه ارجعوا، قال فانهزمنا وركبوا أكتافنا. بعد ما كان الهزيمة على الصحابة صارت الهزيمة على أعدائهم. ولما رأى النبي من الهزيمة ما رأى صار ينادي قائلا أيها الناس إلي إلي. وقال لعمه العباس اصرخ يا معشر الأنصار، يا أصحاب الشجرة، يا للمهاجرين، يا للأنصار، يا أصحاب سورة البقرة، يا بني الخزرج. وكان العباس جهوري الصوت فعطف، ورجع الصحابة نحو النداء قائلين لبيك لبيك يا رسول الله، أبشر فنحن معك. وصار الرجل إذا لم يطاوعه بعيره على الرجوع من سيف المنهزمين ينزل عن بعيره ويتركه، والجمل هربان مع السيل المنهزمين، ويرجع بسيفه وترسه نحو صوت العباس. كان سيد العباس صوته قوي، ورجعوا إلى رسول الله كرجوع الإبل إذا حنت على أولادها. فاقتتلوا مع الكفار قتالا شديدا، فنظر النبي إلى قتالهم وقال الآن حمي الوطيس. فقلبت الهزيمة رد إلى رجوع وإلى البدء بالمعركة، الوطيس التنور، إذا اشتدت المعركة يقال حمي الوطيس. ولم تكن مدة حتى ول المشركون الأدبار. والسبب كما مر معكم في الدرس الماضي انه ايضا الصحابة انشغلوا بالغنائم، فدرسين سجل في تاريخ بناء الاسلام. المسلمين في بواتيه لما كانوا في فرنسا ما عرفوا يقرأوا القرآن، انشغلوا بالغنائم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فهي ما بمعركة القتال، كذلك الشيخ يا ابني إذا كان أراد بعلمه الدنيا، الهوى، الأنا، الاستعلاء، الظهور، العجب، أن يكسب قلوب الخلق، بينهزم ما بينجح. إذا بلا حكمة، شو الحكمة ابني يعني هي ما لها محل من الإعراب، شو الحكي يا ابني، هي تلت الإسلام، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. مهمة نبي تحقيق الصلاة والزكاة والحاج والصوم كله بيدخل فيه، يعلمهم ايش الكتاب. ف تعليم الكتاب للآخرين، يزكيهم للنفوس، الحكمة للعقول. طالب العلم مسكين ما بتهيأ له يعني المعاني، فيعلمهم الكتاب، يا ريت يتعلم القرآن، عم يتعلم بعض الأحكام الفقهية في القرآن 500 آية من 6000 آية وشي سطحي. وإذا تعلم الأحكام وما في إيمان، شلون الناس اللي تعمل بأحكام لا تؤمن بها؟ أو تحط لهم الإيمان وعلى الإيمان تبني الأحكام، شيء ما لفهمه. بده يبدأ بعمارة جامع أبو النور للطابع السابع، وبعدين على الخامس، لأنه العالي ما بيبدأ إلا بالعالي، الواطي بيبدأ بالواطي. بهالعقلية هاي، هذا لو تم يوم القيامة بيصير معه جامع. وولى المشركون الأدبار والمسلمون يقتلون ويأسرون. وكان بعض المشركين يقول: ما خيل لنا إلا أن كل حجر وشجر فارس يطلبنا. وأنزل الله ملائكة نزلوا بالسكينة على قلوب المؤمنين، أي لولا طهارة القلوب ولولا صدقها مع الله ما بجيها هذا المدد الإلهي. وكان النبي أثناء الأزمة كان يدعو الله متضرعا وقائلا: اللهم أنشدك ما وعدتني. الله وعده بالنصر، اللهم لا ينبغي أن يظهروا علينا، ما بليق. بعدين بيقولوا الدين ما صدق، الله وعد بالنصر وما نصر. هذا والنبي هو القائد، مع وجود خطأ: إذ أعجبتكم كثرتكم انهزم الجيش. فنحن كم عيب فينا يا ابني؟ نقاتل اليهود الآن، الحكمة وين الحكمة؟ حكمة في السياسة، في السلاح، في وحدة الأمة، في وحدة العرب، كل يهود العالم متحدين. أما كل عرب العالم متحدين؟ كل مشايخ البلد متحدين؟ الاتحاد يا ابني ما بصير. وست نفوس راقبة، ست نفوس تحطها تحت النعال. متى ما اعتقدت نفسك أنك دون إخوانك المؤمنين عقيدة، ما تصنع مجاملة، تعتقد حالك أنت مذنب كثير. هن ما بتدور على ذنوبهم، ما بتفتش على عيوب الآخرين، بتفتش على عيوب حالك، بتأخذ حالك بذنوبك أنت. المؤمن يطالب نفسه بما عليها ولا يطالب غيره بما له عليه. إذا كان الأناني راكبتك ما بتدور إلا بمالك، ما بتدور بالذي عليك. هذا ابني بده يصير شيخ يربي أمه، هذا خلق المسلم العادي. أما المسلم المربي الحكيم المرشد، فطالب العلم ابني لما بيطلب العلم ما بمر بمراحل التربية، ما بمر بمراحل الحكمة، ولذلك بده يفشل. يعني إذا ما تعلم من سواقة السيارة إلا الزمور، أخذ طويطة وصار يمشي بالشارع ويطوط، صاحوا للسيارة. الناس إذا رأوه بهذا الشكل سوي السيارة شو بيقولوا عنه؟ يقول والله مبارك عقله راكب، شو صايده؟ خذوه على مستشفى الامراض العصبية. السيارة بس تنويطها. إذا سيارة كاملة وما فيها زمو تعمل لها 50 مشكلة، ما بتعرف تمشي بين الناس، كل واحد بتقول له أخي من فضلك سيارتك ما تمشي، وإذا بزحمة الأسواق وبينك وبين شيء مثل ما حدا يسمع عليك بدك توقف على ظهر السيارة وتعمل النادي، أخي بعد يمين وبعد مين بده يسألك السيارة؟ اللهم لا ينبغي أن يظهروا علينا، اللهم كنت وتكون، تنام العيون وتنكدر النجوم، وأنت حي قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يا حي يا قيوم، لكن هي تطلع من كل ذرة من كل خلية من خلايا رسول الله قلبا وفكرا وشعورا، ومن كل خلية من خلايا رسول الله ذكرا وطاعة لله وانقيادا. ما طالب الله بما لك وما طالب نفسك بما لله، بدك من الله طلباتك وما بتعطي من نفسك لله طلباته، ما بصير. اذكروني الله صحيان، ما بيشتغل الا بالابد، بالدين ما بيشتغل لك، اول بتقبضني بقبضت، بيعرفنا انه نحن منا دغري، يعني اذا قبضنا ما من ابد. لذلك قال اول ان تنصروا الله ينصركم، ما قال انصركم وبعدين تنصروني، بيعرفنا من نقول. اما الله نقول الله ما بري عن كلامه، قال اذكروني اذكركم، اذا ذكرته عند شهواتك عند نزواتك عند رغباتك عند مطامعك عند غضبك عند شهواتك بذكرك، عند شدائدك عند مخاوفك عند تسلط أعدائك أبدا إلا. أما بدك شيء بلا شيء ما بصير، سبل من غير بزار بصير شيخ أحمد؟ توكل على الله، لا تزرع وعند الحصاد وهو على الأرض البور، وخذ المنجل وخذ الكياس وخذ سيارات الشحن وخذ العمال، والناس كلها بتعرف انك مالك زارع شيء، شو بيقولوا عنك؟ هذا اللي اضاع الاسلام والمسلمين يا ابني. المشايخ قبل 50 سنة كله كان هيك، بالدعاء اللهم بورد الفلاني بالورد الفلاني، اما بالحكمة بالعمل بالاسباب. الاوروبيين ما هيك، هذا المكوك الفضائي الامريكي انفجر بعد اطلاقه دقيقة وربع، وانفجر على مساحة 300 كيلومتر، عم يلقطوا كل الاجزاء في البحر لحتى يعرفوا شو سبب الانفجار. هي الحكمة، تعرف ارتباط المسببات باسبابها. نحن اخي قضاء وقدر وخلاص، صحيح قضاء وقدر، يعني يمنع تعرف الاسباب؟ فالشيخ ابني جهل هذا، يعني اذا قلبته كبيرة ومكتبته عظيمة وحافظ القراءات 14 وقاري الفية ابن مالك والاشموني، يعني ما بتعمله نائب رسول الله؟ وين الحكمة؟ وين العقل؟ وين الاسباب والمسببات؟ وين النطع في عواقب الامور؟ هي اعدائنا يا ابني. هلا نفس العرب كلنا، كل طبقاتنا، هلا كل دول العربية والجامعة العربية والجيوش والمؤازنات، في دولة عربية الى الان عملت معمل سيارات، معمل طائرات، نعمل دبابات، نعمل مدافع، نعمل صواريخ، علماء بالذرة، بالمفاعلات النووية، هذا كله اسلام يا ابني، هذا كله دين. فلا الشيخ ولا الافندي، بيجي الشيخ بس شافر بكفر مين؟ الافندي. والافندي كمان بكتب الشيخ ملفته بيرفعوا فلقه، نازلين ببعضنا. ايش البعض؟ هذا بيقول له يا كافر، وهذا بيقول له يا رجل. واليهود هذا اللي بدهن اياه. النبي هيك عمل؟ ابو سفيان ما كان كافر؟ النبي شو عمله؟ عمله مؤمن. عمر ما كان كافر؟ عمله. الشيخ بيجي لشيخ مثله بيقول له هتكفر، هتكفر. ماذا؟ بعض المشايخ راح الى رحمة الله، كنت انا ابعث له بالعيد بعض طلاب العلم، يعني تألفا لقلبه ان تصل من قطعت. قولي له مثلا كذا الشيخ، قل له لا انا ما بصالح الشيخ، ما في بيني بين شيء، حتى يعلن توبته على رؤوس الاشهاد. طيب اذا انا عامل ذنب ليش تجرسني؟ الله اذا عملت معه 500,000 ذنب ما بيقول لك توب على رؤوس الاشهاد. استور حالك. قال هذا علم يا ابني. ولذلك ما نجحوا يا ابني، وكانوا كارثه على انفسهم وعلى العلم وعلى الدين وعلى الاسلام وعلى المسلمين. اللهم ان تشاء ان لا تعبد بعد اليوم. يعني المساله ايه؟ النبي في غايه الضيق، في غايه الحصر، في غايه الكرب. اللهم لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان. فقال له جبريل لقد لقنت الكلمات التي لقن الله موسى يوم فلق له البحر، كان البحر امامه وفرعون خلفه. ولما انهزم المسلمون تكلم رجال من اهل مكة، هذول من الطلقاء اللي مسلمين جديد وايمانه ضعيف، قالوا لا تنتهي هذه الهزيمة دون البحر. هواتف سبع عرفات، لأن بين الطائف وبين مكة 12,000 انهزموا. قال هذول المنهزمين تموا هربانين لحتى يصلوا لوين؟ إلى بحر جدة. وقالوا غلبت والله هوازن. ولم يرضى صفوان بن أمية بتلك المقالة. صفوان كان في هذاك الوقت مسلم، لما لساته كافر على كفره. عقله ونفسيته النبيلة ما رضي بهزيمة النبي، هذا عدو عاقل، عدو. وقال لقائل ذلك الكلام بفيك الكسكس، أي الحجارة والتراب. وكان هشام وهو أخ لصفوان بطل سحر محمد. هذا سحار، هلا خلي أجي لسحره، خلاص سحره بطل. فقال له صفوان اسكت، فض الله فاس، الله يقلع لك اسنانك ما يتم يتمك سن لحتى تعرف تحكي الا بعبعة. فوالله لان يربني رجل من قريش احب الي من ان يربني رجل من الاعراب من هوازن. هتفرح بهزيمة محمد؟ محمد من قريش، محمد رجل راقي، قريش كانت أرقى العرب، بتفرع إذا انتصروا غوازي هذول بدو، هذول يصيروا رؤساء على قريش. يعني ما من ناحية الإيمان، من ناحية العقل والعصبية المحلية، هذا ما أسلم، لكن هذا عقل ومنطق ونبل وتقدير لمواصفات الرجال، شاف النبي أهل أكثر من البدو أن يقود العرب. وقال آخر لصفوان: أبشر بهزيمة محمد وأصحابه، فوالله لا يجبرونها أبدا. فغضب صفوان وقال: أتبشرني بظهور الأعراب؟ بذلة فوضى، فوالله لرب من قريش، أي مالك يدبر أمري، أحب إلي من رجل من الأعراب. ووصل المنهزمون إلى مكة، وسر بذلك قوم لم يتمكن الإسلام في قلوبهم وأظهروا الشماتة، وقالوا: ترجع العرب إلى دين آبائها. شوف النكسي ابني، بعد فتح مكة وبعد خيبر وهزيمة الأحزاب وبدر، لما يكاد الإسلام يصل للقمة أصابته النكسة. لا تنغر مهما على شأنك وعظم أمرك، فقد وانت في مراحل العظم تنهار فرط انهيار. دائما احذر الغرور واحذر العجب. اذ اعجبتكم كثرتكم، هيا ابني هذا القرآن، دروس القرآن، ثقافة القرآن، تربية القرآن، لازم تدخل كل بيت. الشيخ ما بده يعلمون التجويد وتحفيظ الكلمات والحروف والمعاني والأخلاق والسلوك والعمل والتطبيق، ما في. إن هلا الطيران بيعلموه لحتى يقول طير طار يطير طيرا طيران فهو طائر، وذلك مطور به، وطرت وطار وطرنا وطار وطير. هذا من أضحك إني بيطلع عالدرج بفوت على غرفة القيادة ما بيقول لا طرت ولا طار ولا يطير ولا طر ولا أنت طائر ولا ذلك مطور به. هذا الشيخ إذا أفلحنا بيحكي، أما بيعرف يعمل، بيعرف يقود، بيعرف يربي، بيعرف يبني شخصية الإنسان المسلم بقلبه بأخلاقه بعقله. أول واجب على الشيخ يعلمهم القرآن. النبي شلون كان يعلم؟ يعلم الأحرف فقط، معاني، العمل، التطبيق، تخلق، الاتصاف. هلا حنين ما نحن ما شغل في شغلة المعارك، هلا الحرب صار له أهله، في جيش وفي قواد جيش وفي وزير دفاع إلى آخره. لكن نتعلم منها 50 قضية فردية وشخصية، ما تقع في العجب، ما تقع في اليأس والقنوط، ما تشتغل بالغنائم والدنيا. وتعلم فقد يجيك إنسان يستفيد منها. هذه الأمور كان لازم تدرس في المدارس الحربية في البلاد العربية، يدرسوها الضباط. شوفوا عظمة النبي، اللي كانت بلاد الشام لغة سريانية، مصر قبطية، شمال أفريقيا بربرية، اللي عربها مين؟ القومية العربية عربت لما الإسلام. قال: وثبت الله عتاب بن أسيد، هذا النبي جعل أمير على مكة، وجماعة معه فلم يتغيروا عما هم عليه حين جاءهم خبر الهزيمة حتى جاءتهم البشرى لنصرة النبي وأصحابه. وكان بعض أهل مكة عندما سمعوا بخبر الهزيمة فرحوا وقالوا: ترجع العرب إلى دين آبائها، لقد قتل محمد وتفرق أصحابه. فقال عتاب: إن قتل محمد فإن دين الله قائم، والذي يعبده محمد حي لا يموت، فما أمسوا حتى جاءهم الخبر بنصر النبي صلى الله عليه وسلم، فسر المسلمون وكبت الله وأخذ الله من كان يسره خلاف ذلك. فقديش بعد كل بعد جهود قريب 20 سنة غلطة واحدة راح تروح النبي والإسلام والمسلمين واليرموك والقادسية وشمال أفريقيا والهند والبابس، غلطة واحدة. فلا تنغر لما يعظم أمرك، لما يعظم أمرك إذا صرت عظيم بصير غلطك عظيمة وضررها عظيم وخطرها كبير. لا تنغر، دائما شوف حالك لأشي. وصار المسلمون يقتلون الذرية، فنهاهم النبي عن قتل الذرية، وأدرك ربيعة السلمي دريد بن الصمة، هذا القائد الأعمى اللي انأصح القائد الشاب بالشيء اللي مر معكم في الدرس الماضي، فأخذ بخطوان جمله وهو يظن أنه امرأة، فإذا هو شيخ كبير أعمى لا يعرفه الغلام. فقال له دريد: ماذا تريد؟ قال: أقتلك. من المشركين قال له: ومن أنت؟ قال: ربيعة السلمي. ثم ضربه بسيفه فلم يغن شيئا، ما أطع شيء، ضرب على رأبته من ذبح معه. فقال له دريد يسخر به: بئس ما سلحتك أمك، هيك أمك علمتك؟ ما بتعرف أنت تحارب؟ سيفك ما قطع برقبته؟ خذ سيفي هذا من مؤخر الرحل ثم اضرب به وارفع عن العظام واخفض عن الدماغ، لا تخلي الضربة جنب الجمة، نزل نص الرقبة، فإني كنت كذلك أضرب الرجال. ثم إذا أتيت أمك فأخبرها أنك قتلت دريد بن الصمة. شو هالجبروت؟ شو هالمراجع اللي تحسن تصمد الشيخ بشير؟ وانت مؤمن وزاكر ومسبحة والله الله وإلهي أنت مقصود، وهذا إيش؟ مشرك وكافر. شجاع، جرأة، صمود، عدم اضطراب، عدم خوف من الموت. يا دخلكم زلطة، دخلكم يجيبوني الدكتور ولي هلا بدل ايش شو بصير. فرب يوم قد منعت فيه نساءك، اللي انا عامل معروف مع عشيرتك وحامي عرضكم من اعدائهم ومعلش فقتله. فلما اخبر ربيعة امه بقتله قالت له: اما والله لقد اعتق 2 بل 3 من عشيرتك، هل لا تكرمت عن قتله لما أخبرك بمنه علينا فقال: ما كنت لأتكرم عن رضاء الله ورسوله. الله أمرنا بقتلهم عشان خاطر خالي ومدري إيش. رضا الله مقدم على كل شيء. سيف يقلع رقبته إلى جهنم وبئس إيه أسلم وقلت المسألة قول لا إله إلا الله محمد رسول الله أصلا كل الحكي اللي حكى. وكانت أم سليم بالتصغير سليم مع زوجها وكان في وسطها خنجر وكانت حاملا بابنها عبد الله حبلة ومصلحة وينها بالمعركة الرؤوس عم تطير والجيش منهزم ومعنى ذلك انه بجوز للمرأة ان تحضر المعركة لكن ما بطريق الوجوب الا اذا دخل العدو البلد فيجب لو اسرائيل لا سمح الله دخل المدينة يصير الجهاد واجب على الاطفال وعلى النساء وعلى الصغار وعلى الاختيارية وبكل الوسائل. هذا ابني هذا التثقيف الاسلامي هذا بيسموه الجيش الشعبي هلا ماني. فلو كلمة الجيش الشعبي اقترن بتثقيف اسلامي شعبي وبإيمان اسلامي شعبي الشيخ ابني صار ما عليه اطمئن له يصدق شيء من غير طريق الصدق. الله قال: ولا تقف ما ليس لك به علم. اذا واحد اخبرك خبر بدك تاخذ الخبر بطريق علمي قل له شو الدليل على صحة الخبر. طيب قلت فلان عم يشرب عرق. طيب شو الدليل على صحة قولك. طيب فاذا واحد قال عنك انت زاني بصير انا صدقه من غير بينة. فانت عم تقول فلان شارب خمر شو الدليل على صحة ما تدعي. الناس هيك قالوا. طيب اذا ان كمان الناس عم يقولوا عنك حمار واذا انا سألوني بقول الناس هيك عم يقولوا بصير انا اقبل كلام الناس انك انت حمار. اني اذا اجينا لهاللي اسمه طالب علم اذا فحصناه في ميدان الواقع الحياة العملي بنشوفه من اجهل الجاهلين. لما سيدنا نوح قال: ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكم. قال: يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين. هذا سؤال جاهل. اهلك من تبعني فانه مني. اذا كان ابني نحسن نقول ما انذر العلماء بين المتعممين. العلم يا ابني النحلة بس اللي بتعمل خلايا والدبور بيعمل خلايا والدبور اكبر واظرف واقوى. المهم الخلايا تكون مليانة عسل. خلايا الدبور كله مليان دبابير وفراخ دبابير وبيض دبابير. فقال لها زوجها: ما هذا الخنجر الخنجر الذي معك يا أم سليم؟ قالت: إن دنا مني أحد من المشركين بعثته به. فسمع النبي ذلك فجعل يضحك. وقالت أم سليم: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، اقتل هؤلاء الذين انهزموا عنك فإنهم لذلك أهل. هذول اللي تركوك وهربوا بعض الروايات مصر حول النبي 12 20 30 اكبر عدد 70 زلمه من 12000 قتل دول كلهم ذبحوا. فقال النبي ان الله قد كفى واحسن وقد غفر الله لهم. يا عيني قابلهم ما بالعتب ما بالتوبيخ ما بالتأنيب ما بالجزاء، وقد غفر الله لهم كما قال تعالى وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء الله غفور رحيم. وجرح خالد بن الوليد جراحات أثقلت به، مع حسين فجز ما كان جراحاته كثيرة، وكان النبي يمشي بين المسلمين ويقول من يدلني على رحل خالد، فدل عليه فرآه مسندا إلى مؤخرة الرحل قاعد وساند ظهره بجلال تبع الجمل، هذا التخت تبع المستشفى. نحن جامع كهرباء وثريات وشوفاج وسيارات، وين شغلنا يا ابني؟ من شغل هون، جهاد من جهاد هون، بذلنا من بذلهم، عبادتنا من عبادتهم، ذكرنا من ذكرهم، صحبة للنبي. وين بدنا نصحب مين لحتى نستمد من صحبته دفء الإيمان وحرارة الإيمان وحكمة الإسلام والقرآن؟ هيك الشغلة. والله يا ابني بحسب أنا ممارساتي ومشاهداتي، الله العالم كله بخير، الناس كلها بخير. بس بدها حكمة يا ابني، بدها علم، بدها قلب، بدها نور، بدها صحبة، بدها هجرة، بدها جد، بدها صدق. طالب علم يكون في مثل درس والشيخ موجود ويكون نايم، هذا ما بيطلع منه خير يا ابني، هذا لازم يصير طيام. المسبحاتي قاعد من قبل الفجر بساعتين، ما هي؟ والفران من امتى قاعد؟ من نص الليل. هذا مشان الدنيا. إيه انت يا شيخ بدك تبني الدنيا والآخرة؟ إيه انت مثل هارون الرشيد قال ليل من الليالي فضل الليل، صار يقول اللهم اجعلني من اوليائك، سمع دبدبة على الاسطوح من فوق، دبدبة وشي مزعج، دبدبة على اسطوح خليفة، وكان ملكه للصين ولأوروبا. قال من هذا الذي يمشي على سطحنا؟ قال له انا. قال له مين انت؟ قال له رجل ضل بعيره ضايع الجمل تبعه فهو يفتش عنه، جمال طالع على الاسطيح والضايع بين الاسطيح. قال له أتهزأ بأمير المؤمنين؟ جمال تطلع الاسطيح. قال له انت أتهزأ برب العالمين؟ بدك الولاية وبالطرف وبحب الدنيا وبي وبي، مع انه كانوا يقولون عنه انه كان يصلي في الليل 100 ركعة وحج ماشيا. شو ابني؟ وحج ماشيا، ومع ذلك في نظر اهل الله قالوا له انت شغلتك شغلة طنبرجي. فطلب الولاية، طلب مقام الارشاد يا ابني. فذلك الشيخ لما اذن لمريده يقول طلع على المنبر يخطب، اثناء الخطبة دخل فقير قال له انا فقير وبردان، تصدقوا علي بما يدفئني في هذا البرد. ما حدا من اهل الجامعة رد عليه، فالشيخ شلع عبايته واعطاها لني، اعطاها لذلك الفقير. مشكور رأيكم يا الشيخ اللي شلع حجبته وعبايته واعطاها لمين؟ في احسن من هيك؟ فشيخه قال لي انزل عن المنبر يا كذاب، انت ما بتصح تكون واعظ ولا مرشد. واذا قال له انزل يعني انزل، واذا قال له انزل ما بيزعل من شيخه كمان؟ مريد بيزعل من شيخه؟ هذا ما مريد. اذا شاف الشيخ زعل منه هو بيزعل على من نفسه. اذا الشيخ سلخه شدد له ابنه هو بيسلخ حاله 500 عصاية. اما والله انا الشيخ تنكت في وشي حكى معي انا ما عاد اجي على الجامع، هذا ابني لا بصير زلمه ولا بشم ريحه انه يصير لا شيخ ولا فريخ ولا زلم فريخ. قصر الله يرضى عليه شيخ رجب بلاني عنه انه انا قاعد زعلان منه. دخلت يوم الجمعة على الصالون لأمر ما، أنا مهموم أمور المسلمين وشي شوية، ظن أنه أنا زعلان منه. رجع على البيت لا عاد أكل ولا شرب ولا نام من الجمعة للأحد. قد زعلان مني شو عرفك؟ قال لي إذا دخلت على الصالون شفتك أنت عابس. قال له يا ابني ما في زعلان منك، لكن يا ابني انا بعض اوقاتكم مشغول بامور المسلمين، مهموم بيظهر على وجهي لحتى اكل وشرب وهدأ. وواحد بيقول الشيخ ليش ما حطني على الكنباية؟ ليش قدمه في الان وما ارتكش فيه؟ كأنه الشيخ بالدعاء يدور على الكنبايات وعلى الكراسي وعلى الجلود وعلى السجاجيد، وهذا حطه بالصدر وهذا حطه بالعتبة، هي مهمة ايش؟ يعني ما له شغل الشيخ الا ايش؟ الشغلات هي. نزل بعد ما طلع وعد خطب غيره خلص وصلاة، الشيخ اجا بس ايد الشيخ قال له يا سيدي شو ذنبي؟ قال له كيف؟ قال له شو ذنبك؟ قال له اكبر من هالذنب؟ قال له شو الذنب؟ قال له اعطيت عبايتك لهذا الفقير. يا طيب واحد الصدقه ذنب؟ انت شو اسمك؟ انا نسيت اسمك. مصطفى؟ شيخ مصطفى. هذا ذنب شيخ مصطفى؟ قال له كان ما ذنب؟ قال له كيف ذنب؟ قال له لازم كنت تصبر لعل احد هو بيعطي عبايته، فانت حرصك على تحصيل الثواب دونهم فانت اناني، فانت اناني بالحرص على الثواب لحالك، لازم ترغبهم لحتى تصير الثواب إلهم إذا هن بعد ترغيبك وحظك إذا ما تصدقوا عند ذلك أنت إيش؟ يا عيني قريت ولا بإعادة الطالبين شيخ أحمد؟ شيخ أحمد بشرح المنهاج شرح المنهج. يا ابني هذا فقه الاخلاق، الفقه مع الله، الفقه في معاملة مخلوقات الله، الفقه. النبي شاف سيدنا عائشة لابسة ثوبا جديدا وهي به معجبة، فأعرض النبي عنها، رأت إعراضه قالت ما ذنبي يا رسول الله؟ قال إن الله معرض عنك ما دمت معجبة بثوبك. هذا ما فقه؟ وإذا أنت أعجبت بلفتك بدأنك بخطبتك بدرسك بتجويدك بعلمك بشهادتك، إذ أعجبتكم كثرتكم، هذا ما فقه؟ هذا ما علم؟ هذا كله نسخناه. هلا ابني في البرنامج العلمي في برنامج أخلاقي، في الأخلاق تعلم بالقدوة ما بالكلام، برنامج إيماني وين طالب العلم مسكين نحط رقبته هاللفة نزله على لبسناه لباس طيار وطول سنين حاطينه عم يسوق العربية هدي إلى دولاب واحد بيرفعوها ايدينا للتنتين كان زق الطين واعطينا شهادة طيار سلمنا الطيارة والناس وقت الحج صار ضيق ودو وما كان يعني يشغلها ما بشو الا الطيارات تنزل عادي ولا بتصير رقبته مطار بتنزل الطيارات واذا كان طيارات نعمة ابني ف قال وعن وقال بعضهم من المشركين لقد رأينا يوم حنين رجالا بيضا على خيل بلق عليهم عمائم صفر قد أرخوها بين أكتافهم بين السماء والأرض كتائب لا نستطيع أن نقاتلهم من الرعب منهم. فهذا ابني لما النبي فقد الأسباب وهو الموعود بنصر الله عز وجل الله هيأ له من الأسباب الغيبية ما قلب الهزيمة نصرا والضعف وإلا لو الله أوكله إلى الصحابة قال إسلام انتهى إذا كل هذا المصب غير 20 النبي شو بيعملوا فيه بدهم يفرموا تفريم وما قتل الأنبياء من قبله وقتل من المشركين في المعركة أكثر من 70 وفي الانهزام أكثر من 300 وأسر منهم خلق كثير وغنم المسلمون من الإبل 24,000 بعير. من الذي لما قالوا له الجواسيس انه كذا كذا قال له تلك غنيمة المسلمين غدا ومن الغنم اكثر من 40,000 شاة ومن الفضة 4,000 أوقية ولما هزمت هوازن أسلم كثير من كفار مكة وغيرهم لما رأوا نصر رسول الله وبذلك انتهت غزوة حنين وتسمى أيضا غزوة أوطاس وكان المنهزمون انقسموا 3 فرق فرقة منهم لحقت بالطائف المنهزمين من المشركين وفرقة بنخلة وفرقة بأوطاس فأرسل النبي إليهم من ناوشهم فقتل من المشركين عدد وكان الصحابة عندما يقاتلونهم كانوا يقولون اللهم إنا نشهد عليهم بأن دعوناهم إلى الإسلام فلم يجيبوا يعني كان المسلم ما يقتل المشرك حتى يقول له أول أسلم فإذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ما عاد يقتله المسلمين ما عاد يقتل المسلمين هلا يا أبني ومن قبل اعرض عليه الإسلام أنه ما دام يقول لا إله إلا الله لا يجوز أن يقتل إلا النفس بالنفس والزاني المحصن والمرتد عن دينه المفارق للجماعة وحسب عقليته حاضر ابن أبي بلتعة ما صار مخابرات لكفار قريش ما صار مخابرات. وسبب مسك بالجرم مخابرات لمين؟ للعدو. فالنبي شو فعل معه؟ رأى سيدنا عمر قتله، قال له لا يا عمر، انه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله طلع على اهل بدر فقد غفرت لهم. العلم، وين العلم؟ وين العلم يا أمي؟ وين تطبيق العلم؟ حافظ العلم بلسانه، اما عند التطبيق العملي تجده جاهل. الجهل العملي ابلغ من الجهل الفكري. واستشهد من الصحابة ابو عامر، وكان النبي يدعو له يقول اللهم اغفر لي ابي عامر واجعله من اعلى امتي في الجنة. وارسل النبي سرية الى صنم من خشب. اي العرب كان هذا لولا الاسلام يتموا مستعمرين للروم، سوريا، فلسطين، والاردن، ولبنان، ومصر، شمال افريقيا، يمكن شيء 1000 سنة اخر. هذا الاسلام يا ابني الان صار مجهول فيه. شو السبب؟ الاسلام ما حدا بيحزن بزهد فيه. الشيخ ابني كل مسلم وكل مسلمة لازم يتعلمه، مثل ما انه كل مسلم بده يكون مصلي وصائم، ما هيك؟ كل مسلم بده يتعلم، وكل مسلمة بده يتعلم. طلب العلم فريضة، والصلوات الخمس سنة كمان فريضة. فإذا طلب العلم فريضة على كل مسلم، الحج فريضة على كل مسلم؟ لا، على من استطاع إليه سبيلا. أما طلب الصلاة فريضة على الأطفال الصغار؟ ما فريضة، فريضة على آبائهم أنه يأمروهم. لكن طلب العلم فريضة على الطفل؟ فريضة. شو الدليل؟ طلب العلم من المهدي الى اللحد. شو معنى ان المهد؟ ان هو لسه بسرير امه. المسلمة عم تعرف تعلم ابنها، الاب والام عم يعرفوا هالفريضة هاي، انه لازم الحين ما ينطق بده يعلمه، يعلمه محبة الله، محبة النبي، مراقبة الله، الجنة، النار، الحلال، الحرام، بلغة الاطفال. قال فذهبت سرية الى ذي الكفين، هذا الصنم الخشبي، من الصحابة فاحرقوا ذلك الصنم. فعندما احرقه صار يقول يا ذا الكفين لست من عبادك، ميلادنا اقدم من ميلادك. ومن قبل الاسلام كان اذا بده يسافر يشاوره، اذا بده يشتغل لشغله مشكلة عليه ياخذ رأيه. ثم غزوة الطائف، فغزوة الطائف لما انهزم المنهزمون وعلى رأسهم مالك بن عوف قائد حنين قائد المشركين، لجأ لوين؟ الى الطائف. وطائف كان لها حصون وقلاع، فدخل فيها وتحصن بها. فأرسل إليه النبي إما أن تخرج وإما أن نحرق عليك حائطك. الحائط يعني هو البستان المحوط. فأبى فأمر النبي بإحراقه. وصاروا يرمون الصحابة بالنبال من فوق الحصن، فقتل من المسلمين 12 رجلا، وأصيبت عين أبي سفيان. أبو سفيان فأد عينه، فدخل فأتى النبي وعينه في يده وقال: يا رسول الله، هذه عيني أصيبت في سبيل الله. الشغلة ما مضى عليها شهر. هذه عيني أصيبت في سبيلي لا قبل شهر اللات والعزة. فقال النبي: إن شئت دعوت لك فردت عليك، وإن شئت فعين في الجنة. اللي بتريد ورجع لك يا رب ترجع عينك مضبوطة، وإذا شئت عين بالجنة أحلى من عينك. أخذ عينه وضربه بالأرض، وقال: بل بدلا عنها في الجنة. بين 20 يوم ينقلب الانقلاب. هذا ابني لو ما دخل في قلبه الإيمان اللي كان يعرفوه بزمان هون ببركة الصحبة وبركة المحبة وبركة الذكر، هذا كل ابني الفقه هذا والعلم يكاد أن يفقد. وإذا فقد علم القلب انتهى الإسلام يا ابني. هذا الكلام الكلية الشريعة فيها ألوف، شو عم يطلع منها؟ شوف لك شيخ من أهل الله كن مربي حكيم وراح يفقده ابني، نادر حتى تلاقي له. أما إذا كان حكيم قتلاقيه صاحب قلب لكن ما في عقد. شو ابني؟ في تقوى فيه ورع فيه وحب الله فيه وكشف فيه ونور فيه، لكن عقل ما فيه. بيروحك وبيروح الإسلام. الإسلام مجموع علوم القرآن مع الحكمة، الحكمة العقل الكامل. لسان المؤمن من ورائه قلبه، يعني من وراء عقله، أول بيفكر بعدين بيحكي، أول بيفكر بعدين بيعمل حسب الترتيب النبوي. إذا أردت أمرا فتدبر عاقبته. أحوال القلبية ما كانوا يذكروها، كان العمل الخالص ألا لله الدين الخالص من جوا معبايين مليانين. وين هذا اللي عاملين عالم يكون حكيم ويكون ما مزكى مزكي ويكون عنده علم الكتاب؟ كل واحد منكم، النساء والرجال، النساء والرجال بتكونوا حكيمات فقيهات ذاكرات قانتات خاشعات متبتلات متهجدات آمرات المعروف ناهيات عن المنكر. الناس بخير يا ابني، بخير وخير وخير. من مدة لما كان وزير الفاتيكان دعيت للقائه، كان معي الشيخ بشير. كنت معي؟ كنت معي؟ ما كنت. الحكمة شهادة على الحكمة. ذاكرنا بموضوع فلسطين، بموضوع لبنان، كلنا أبدينا العواطف وهذا من قلوبنا أن الله ينهي المشكلة ويحل ويطفئ نار الفتنة. بعدين الدعاء عند النصارى اسمه صلاة، لما بدهم يأكلوا قبل ما يأكلوا بيوقفوا وبيصلوا لله قبل الأكل شكرا على النعمة اللي الله عم يعطيني اياها من الغذاء والطعام والشراب. المسلمين بيجي لبالي يقول بسم الله الرحمن الرحيم بيفزوا بيغمضوا، وبدعوا الى الله بيصلوا قبل الاكل شكرا لله على النعم. فلما حكينا على الجنة وخلصنا قلت له انا راح اصلي مشان لبنان. قال ايه مصلي معك؟ يعني انا راح ادعي وهنين راح يأمنوا. قلت اللهم اني اسألك واتوجه اليك بنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبنبيك ورسولك سيدنا المسيح وبسيدتنا العذراء وبسيدتنا وبأنبيائك وبأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تفرج عن إخواننا في لبنان وتجمع كلمتهم وتطفي نيران الفتنة التي تشتعل فيما بينهم. خلاصة أنا قصدت كلمة العذراء. فلما انتهيت الخوارج كلهم قال استاذ سمعت المفتي نحن ما بنعرف انه بتقدسوا العذراء انتو. شو اشرقت وجوههم بالسرور والغبطة انه ابني في كتبه كتير اشياء بتفرق وبتباعد وبتعادي وبتعبي الاحقاد. إيه ما بدك تفرق يا ابني الاحقاد من القلوب؟ ايه بالغلاظة وبالتكفير وبالنعر كلمة طيبة. قال رب رأي حصيف خير من جيش كثيف ورب حيلة أغنت عن قبيلة. أنا رحت للفاتيكان الآن جايتي دعوة تانية رد لي زيارة البابا لأني اقترحت أن يكون هناك مركز ثابت للحوار الإسلامي المسيحي. خلي يعرفوا الإسلام. إذا عرفوا الإسلام ابني أنا بقول لهم إنه نحن بنعرفكم من قرآننا وبنقدس مقدساتكم من خلال إسلامنا أما أنتم ما بتعرفونا. إيه فلازم تعرفونا النبي كذا الإسلام كذا مدري إيش كذا. كلهم بيتفاجئوا مفاجأة بيظنوا نحن بنكرههم بنعاديهم بدنا نقتلهم بدنا نذبحهم نحن اعداء المسيح. ليش يا ابني اذا كانوا الامور بتزول بالكلمة الطيبة وهلا ما عم تملك شيء لا عم تملك قوة لا عم تملك قوة وكمان مصيبة كمان والكلمة الطيبة ما بنملكها. واللهم انصر الاسلام والمسلمين. بايش انصر الاسلام والمسلمين؟ لا عندك السلاح سلاحك من عندهم ما هي من حال امريكا السلاح من عندنا من عندهم وعلوم الحرب من عندهم علوم الطيران علوم المدفعية كله من عندهم. لك ايه ما صار عندك غير الكلمة كمان الكلمة ما بتعرف تحكيها ومع المسلمين ما بتعرف تحكي الكلمة الطيبة. ما الله قال وقولوا للناس حسنا ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. هلا احكوا لي المشايخ بيجادلوا مع بعض والبعض بيجادلوا بالتي هي احسن. شيخ مصطفى ما بيسبوا بعضهم بيطعنوا ببعضهم وبيغتابوا بعضهم وبينتقصوا ما هي مع اهل الكتاب المشركين الا بالحسنة. بالحسن اذا بالتي طيب مع المؤمنين شو بدك تجادله؟ وين القران؟ وين علوم القران يا ابني؟ وين يعلمهم الكتاب؟ ما في انواع المياه التي يصح بها التطهير سبع هي هذا الفقه. فالله يرزقنا الاسلام الحقيقي يا ابني اسلام العلم اسلام الحكمة اسلام تزكية النفس وقبل ذلك وأعظم من ذلك شو بتعرفوا؟ أعظم من ثلاثة الشيخ، لأنه لو لم يوجد شخص النبي كان في علم الكتاب؟ كان في تزكية الصحابة؟ كانوا بيصيروا حكماء؟ المهم شو الشيخ، إذا وجدت الشيخ اللي يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكي نيابة عن رسول الله، إذا وصلت تراب تراب أنعم الطحين تحت النعال لحتى تكسر الصحبة، والمهم صحبة القلبية، قلبك مع قلبه، روحك مع روحه، فكرك مع فكره، حكمتك من حكمته، فأنت سيد زمانك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.